أيها المسلمون، إن اليقين بعذاب القبر وثبوته لا يدعو كل مؤمن إلى الحذر من أسبابه التي توجبها. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل. قال: ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر القبور معذبين والفائز منهم قليل. ولقد جاء في حديث رواه أبو سعيد الخدري ذكر بعض المعاصي وعقوباتها، فمنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسفلهم وهم أكلة أموال اليتامى، ومنهم من تقطع جنوبهم ويطعمون من لحومهم التي قطعت من جنوبهم وهم المغتابون لقطع ويريش، ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم، أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وهم الذين يقعون ويمزقون أعراض الناس، ومنهم من يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه وهم الذين يذيعون الإشاعات ومعاصي أخرى وعقوبات أخرى. فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم، يعذبون هذا العذاب في القبر قبل يوم القيامة، يعذبون في قبورهم على هذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغرها وكبرها.